فصل في الكفالة. صحت كفالة بكل عين مضمونة أو من غدا ذا دين، لا الحد والقصاص والكفيل معتبر رضاه لا المكفول، فإن يمت أو يحضر المكفول كالعين تتلى في أبرأ الكفيل.